المدرسة استغفروا وأنفسهم سيئات عملنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أنفسكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد لله الحمد والمنة نحن على مشارف الانتهاء من متن أبي شجاع كاملا بفضل الله في أواخر كتاب الأقضية ثم يتبقى لنا فقط كتاب العتق لعل إن شاء الله مر يعني أسبوع أو أسبوعين أو محاضرتين إن شاء الله وننتهي من المتن تماما بإذن الله. فتوقفنا الأسبوع القادم الأسبوع الماضي على قول المصنف ولا تقبل الشهادة إلا ممن ثبت عدالته ولا تقبل الشهادة إلا ممن ثبت عدالته ولا تقبل شهادة عدو على عدوه ولا شهادة والد لولده ولا ولد لوالده ولا يقبل كتاب قاضي في الأحكام إلا بعد شهادة شاهدين يشهدان بما فيه. هذا آخر الكلام في فصل القضاء قبل أن ندخل على القسم. لا تقبل الشهادة لمن ثبت عدالته. هو يتكلم المصنف وإن كان سيأتي فصل كامل في مسألة الشهادة ولكن يبين بأن الشهادة لا تقبل إلا من العدل والعدل لابد أن يعدل. فإن قالوا فإن كان القاضي يعلم بأن هذا الشاهد عدل من قبل فحكم بعدالته ويسمع شهادته وإن لم يكن يعلم بأن هذا القاضي عدل أم لا فلابد عليه من السؤال عنه والتزكية يعني يسأل عن من يزكي عدالته ويعدله. وقالوا يكتفى بواحد فقط من أهل الثقة أو أهل التعديل أن يعدل هذا الشخص ويزكيه على أن يكون عادلا ولا يكتفى بأن الأصل في المسلم العدالة ولا يكتفى كما لا يكتفى في الأصل في الدار الإسلام لأن المسألة أن المسلم لابد أن يعدل يعني يأتي تعديل له حتى يقبل القاضي شهادته كما سيأتي في الشهادة من كان فاسقا فلا تقبل الشهادة فلابد أن يقر رجل من أهل التعديل بعدالة هذا الشاهد. قالوا وإن قبل الخصم شهادة هذا يعني كان هناك خصمان والخصم الذي عليه الدعوة قال أقبل بشهادته حتى وإن لم تسألوا عنه فقالوا هل نقبل بإقرار الخصم على أنه يقبل شهادة هذا الرجل بدون أن نعدله أم لا؟ وجهان في المذهب. الوجه الأول بما أن الخصم قد تنازل عن حقه وقبل بالشهادة فقالوا تقبل شهادة هذا الرجل ولكن الوجه الثاني وهو الحق الصحيح بأنه لا بد من التعديل قالوا أن هذا أمر الله عز وجل إذا لم يعدل ولو كان فاسقا فكأننا قبلنا بشهادة الفاسق وكأن هذا تعديل للفاسق والفاسق لا يعدل فلابد من أن يسأل عنه ويعدل من قبل أحد لأن الله عز وجل قال وأشهدوا ذوي عدل منكم فهذا أمر من الله عز وجل لابد أن نتأكد بأن الشاهد هذا من أهل العدالة ولا يلتفت كون الخصم قبل بشهادته سواء كان فاسقا أم لا لأن هذا أمر من الله عز وجل لابد من تنفيذه وحتى لا يعدل الفاسق لأنه لو كان فاسقا وقبلنا فيه قبلنا بالشهادة فكأن هذا تعديل له فيعدل بعد ذلك يعني يقال لهذا الرجل قبلت شهادته عند القاضي فكأنه تعديل له وهو في الأصل يكون من أهل الفسق. قال ولا تقبل شهادة عدو على عدوه ولا شهادة والد لولده ولا ولد لولده. هذه ثلاث حالات لا تقبل فيها الشهادة عدو على عدوه يعني مثلا رجل سرق منه شيء ثم دارت الأيام كما يقال وطلب منه الشهادة على السارق الذي سرق منه في أمر آخر فقالوا هنا في تهمة قالوا لا تقبل التهمة في الشهادة يعني من يظن فيه التهمة أو يظن أن فيه يعني شيء من ذلك مثل المغصوب منه لا يشهد على الغاصب المسروق منه لا يشهد على السارق القاذف المقذوف لا يشهد على القاذف وكذلك كما سيأتي معنا في مسألة الأصول والفروع ولكن المهم أن ما كان فيه التهمة بين أحد من الناس فلا يقبل شهادة الأحد هذا على الذي كان يتهمه من قبل، كان بينه وبين قضية من قبل أو كان بينه وبين خصومة معينة ثم جاء يعني أمر آخر فطلب منه الشهادة على ذلك فقالوا هذه تهمة، لأنه ممكن في صدره شيء، هذا سرق منه من قبل، هذا اقتصب منه شيء من قبل، هذا قذفه في شيء من قبل، فهنا قالوا هذه التهمة تدفع بأنه لا تقبل شهادة هذا الرجل، وهذا ليس فيه نقص منه ولكن حتى لا يكون في القلوب شيئا ويدفع يعني هذه التهمة، هذه لذلك قال لا تقبل شهادة عدو على عدوه، والعكس طبعا يعني إذا كان هذا في المبال الذي هو يعني من كان مظلوما لا تقبل شهادته على من ظلمه، فبالباب عكس أن الظالم هذا لا تقبل شهادته، وأنتم تعلمون طبعا هذه المسألة، بمعنى لو إذا كان هناك خصومة بين اثنين أو بين أناس فلا تقبل شهادة هؤلاء الناس على هؤلاء الناس، لأنه في تهمة، في عداوة بينهم، فكيف يشهد العدو على عدوه؟ فهذه مسألة أيضا تدل على أن القاضي لا يمكن أن يقبل شهادة يعني العدو على عدوه أيا كان، سواء كان من جانب هذا أو من جانب هذا. وقالوا أن هذه تنزل تحت قوله سبحانه وتعالى الرابط بين الثلاث حالات كما سنبين في قوله ذلك أدنى ألا ترتابوا، فهنا الريبة متى حدثت الريبة لابد أن تدفع هذه الريبة، فالريبة هذه موجودة بشهادة العدو على عدوه، موجودة أصلا كما سيأتي معنا بالوالد لولده والولد لوالده، وأيضا استدلوا بحديث فيه ضعف قول النبي صلى الله عليه وسلم أو روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا مجلود حدا ولا ذي غمر ولا جنة ولا جنة ولا ظنين في قرابة ولا ظنين في قرابة، وهذا الحديث فيه كلام وفيه ضعف كما قلنا. المهم أن المسألة ترجع للعداوة، أولا العداوة إذا وجدت العداوة فهذه يمنع فيها الشهادة كما بينا، هذا منصوص عليه عند الشافعي والماوردي وغير ذلك. أما العداوة هذه العداوة الدنيوية، لكن هل العداوة الدينية تدخل في هذا أم لا؟ بمعنى العداوة الدنيوية اللي تكلمنا عنها الآن، العداوة الدينية التي تكون مثلا بين مسلم وكافر هل ترد الشهادة أم لا؟ طبعا الكافر لا يشهد على مسلم، هذه ترد شهادة الكافر على المسلم لا يصح. طب هل الشهادة بين أهل البدع وبين أهل السنة قالوا هل تقبل الشهادة هذه أم لا أم ترد؟ يعني الآن الذي مبتدع مثلا، فهل شهادة السنة على المبتدع تقبل؟ تقبل. طب تقبل شهادة من المبتدع على السنة؟ قالوا نفرق بين المبتدع بدعة كفرية وبين المبتدع بدعة غير كفرية، قالوا المبتدع بدعة كفرية مستقالوا مثلا بحدوث العالم والاتحادية كما قلنا في العقيدة، أو قالوا مثلا بإنكار البعث أو إنكار حدوث حشر الأجسام وغير ذلك، هذه كلها بدعة اعتقادية أو كفر أو اعتقاد كفري، قالوا هذه لا تقبل شهادته. أما الذين مثلا قالوا في الأسماء والصفات أنكروا رؤية الله يوم القيامة أو مثلا تكلموا في مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، قالوا هذه هي البدعة الغير مكفرة، قالوا هذه تقبل الشهادة منهم على السني، والسني طبعا يقبل شهادته عليهم. فإذا فرقوا بين هذه البدعة المكفرة وغير المكفر، استثنوا فقط الخطابية وهؤلاء قوم ذو زور وبهتان يعني يتدينون بالشهادة بالكذب لمن هو على ملتهم، من فرقة الخطابية هذه يعني هم يتدينون بمن كان للخطابي دين على أحد أو مثلا له مظلمة أو العكس يكذبون لمصلحة الخطابي أيا كان ظالما أو مظلوما، فقالوا هؤلاء لا تقبل شهادتهم لأنهم معلوم عنهم أنهم يتدينون بأنهم ينصرون من كان على ملتهم سواء كان ظالما أو مظلوما. لا ما قلنا لو قلت بقى بالبدعة أو ما أدخلهم يعني إيش؟ ما دي ستأتي فصل الشهادة عموما، ولكن ما نعم بس هو حسب هل لو قلت بأن علماءهم كفار يبقى لن تقبل شهادتهم ككفار. تقية تقية تقية. لا بس التقية عندهم مش الكذب. التقية عندهم غير الخطابية هذه بيصرحوا كذا، التقية عندهم إنه بيبطن يعني أمور معينة هو لكن يعني ما يستحلوش الكذب باستحلال. لكن عندهم التقية هذه إنه يبطل شيء عن شيء، لكن طبعا في كلام عليهم، لكن خلافة هل يدخلون في البدع المكفرة أم بدع المفسقة، لكن على القول بأن في تفصيل من عوامهم إنهم ليسوا بكفار وأمتهم كفار فهنا ستقبل الشهادة منه من العوام. قالوا ولا تقبل شهادة الوالد لولده وإن سفل ولا شهادة الولد لولده وإن علا، لقوله سبحانه وتعالى ذلكم أقسط عند الله وأقوى من الشهادة وأدنى ألا ترتابوا. أيضا هنا رجعت للريبة، والذين جعلوا قالوا الريبة لماذا؟ لأن الولد بضع كما قال محسن عن فاطمة، قال فاطمة بضع مني، فهذا دل على أن هي جزء من الأصل، فهو كأنه سيشهد على نفسه، كأنه يشهد لنفسه أو على نفسه، كأنه يشهد لنفسه، فقالوا هذا مدعى للريبة، فهو لذلك قالوا الولد لا يشهد لوالده ولا الوالد يشهد لولده. وإن كان القديم هو فيها وجهان، الجديد وهذا المعتمد وهذا الصحيح، القديم وقال به المزني بأن قالوا لا نفرق، إذا كان هو صادقا في كل شيء فلا يقبل الكذب سواء لوالده أو لولده، يعني هو قال إذا كان عرف عنه الصدق فهو المفترض ألا ترد الشهادة له للولد أو للوالد، العكس، لأن الأصل هو الصدق في كل شيء، وهذا وجه القديم والمعتمد أو الذي قال به المزني، ولكن الراجح وهو الجديد بأنه دفع للريبة، لأن كما بينا من حيث الحساب أنها بضع منه، فكأنه بضع من يعني من الأصل، يعني جزء منه، فكأنه يشهد لنفسه ولا يعني يتصور بأن مهما كان هناك صدق، لكن هذه مسألة يعني حتى النبي قال بضعة مني، يعني يدل على أن هي الفرع جزء من الأصل، فهذا المعتمد الأول وهو المذهب. قالوا بعضهم قال تقبل شهادتهم على بعض أم لا تقبل، يعني لا يشهد الولد على والده والوالد على والده أم لا. المذهب القول الأول بأن تقبل الشهادة، والوجه الثاني قالوا لا تقبل الشهادة الوالد على والده ولا الوالد على ولده، لأن إذا كان لا يحد الولد بولده والوالد بولده، فإذا كانوا من باب أولى لا تقبل الشهادة، متصورين مسألة إذا كان لا يحد فقالوا أو لا يجلد بقذفه أيضا فقالوا لا تقبل، لكن الصحيح المعتمد هو الأول بأنه تقبل الشهادة، هذه أمر غير في هناك قياس مع الفارق، ومسألة النفس هذه مسألة مختلفة، والصحيح هو القول الأول بأنه تقبل شهادة الولد على ولده والولد على ولده. قالوا إن شهد الابن فرع، إن شهد الابن على أن أبيه طلق درة أمه، يعني شاهد الابن أن أبيه قد طلق الزوجة الثانية اللي هي درة أمه مثلا، قالوا هل تقبل أم لا؟ قولان، قالوا لا تقبل لأنه متهم في هذه، لأنه سيجر الشهادة دي تجر النفع على أمه، إن أم المستفيدة، والقول الثاني هو الأصح أنها تقبل هنا الشهادة، لأن هذا الشهادة هذه على أبيه لغير أمه، هو بيشهد على أبوه لكن ليست لأمه، هو ليس لغير أمه الذي يشهد عليها على أبيه للزوجة الثانية، فأيضا قالوا هذه تقبل هذه الشهادة. قالوا وتقبل الشهادة كل من الزوجين على الآخر، يعني الرجل يشهد على زوجته والزوجة تشهد على زوجها، لأن العلاقة بينهم ليست علاقة مثل علاقة الأصول والفروع، وهذه عقد قد يطرأ ويزول، يعني قد يحدث بك طلاقا فهم أجانب بعد الطلاق، لذلك قالوا ليست العلاقة بين الزوجين فالعلاقة بين الأصل والفرع والفرع والأصل، فهنا يصح الشهادة كل منهما على الآخر. إيش؟ في حالة الزواج نعم، يعني هي تشهد على زوجها، لو قالوا نعم تشهد، لو قال لا هذا مثلا أخذ مال فلان تقول نعم علمت أنه أخذ مال فلان يقبل شهادته، إن كان طبعا شهادات النساء في الأموال فقط، لكن أو شهادة في أمور، لأن هي كما سيروين في فصل الشهادة أن الشهادة الأصل فيها الذكورة إلا في الأموال استثنية فيها. قالوا ولا تقبل تزكية الولد لوالده ولا شهادته له بالرشد سواء كان في حجره الوالد لولده، لا تقبل شهادة له بالرشد سواء كان في الحجر أم لا. أيضا المهم لما قال لا تقبل شهادة الأصل والفرع دل ذلك أن الحواشي في النسب تقبل شهادتهم على بعض، لأن الأخ يقبل شهادته على أخيه وغير ذلك، لأن الأصل والفرع فقط هم الذين لا تقبل شهادتهم، أما الحواشي من الإخوة وغيرهم قالوا هنا تقبل، وكذلك تقبل شهادة الصديق لصديقه وغير ذلك. ثم قال المصنف ولا يقبل كتاب قاض في الأحكام إلا بعد شهادة شاهدين يشهدان بما فيه. هذه ترجع لمسألة هل يجوز القضاء على الغائب أم لا، يعني شخص غائب غير موجود وادعى عليه أحد شيء وذهب إلى القاضي، هل للقاضي أن يقضي على هذا الشخص الغير موجود الغائب بحكم أم لا؟ هذه هي المسألة أصالة قبل أن ندخل في المسألة هذه. فهل مثلا تجوز الدعوة على الميت الذي لا وارث له؟ قالوا هذا غائب أيضا. أو الصبي الذي ليس له نائب عنه؟ قالوا هذا الصبي حكم الغائب، إنه ليس مكلف. فقالوا بالاتفاق، قالوا بالاتفاق بأن يجوز الدعوة على الغائب والقضاء. واستدلوا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث هند رضي الله عنها وارضاها، عندما جاءت زوجة أبي سفيان، جاءت النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي من شح أبي سفيان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك بالمعروف وولدك بالمعروف. هنا حكم في عدم وجود أبي سفيان، وحكم قالوا أو قضى، وطبعا هو المسألة خلافية هل هو قضاء أم فتوى، لكن هم مالوا أو يعني رجحوا أنه قضاء، لأنه قال لها خذي بالأمر. فلو كان المسألة فتوى لقال لا بأس أن تأخذي، قال يحل لك أن تأخذي، لكن لما قال لا خذي فكان هذا فعل أمر، فكان هذا قضاء من النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا هذه يدل على أنه يجوز القضاء على الغائب. وقوله ومن الكتاب قوله سبحانه وتعالى فاحكم بين الناس بالحق، قالوا هذا على العموم، تحكم بين الناس بالحق سواء هو حاضر أم غائب، لأنك إذا لم تحكم بينه بين المدعي هذا حتى وكان الشخص غير موجود فهنا قد عطلت الحكم بالحق. فقالوا الأمر من الله عز وجل أن يحكم بين الناس بالحق، ولا بد أن تقضى الدعاوى حتى ولم يكن الشخص موجودا. فهذه من الأدلة على ايضا مساله القضاء. وايضا ورد عن عمر رضي الله عنه وارضاه في قضيه المسيفع هذا الذي قال من كان له دين، الرجل كان عليه دين وكان خلاص يعني بلغ منهم انه سيبيع امواله ليسدد، فقال النبي عمر رضي الله اذاع من كان له عند هذا الرجل دين فلياتينا غدا فان بايعوا ماله ومقسموه بين غرمانه. فهو الرجل لم يكن موجودا وعليه اموال للغرماء، فاعلن عمر رضي الله عنه وارضاه من كان له دين عند هذا الرجل يأتي غدا، لأن هو حجر على أمواله سيبيعها ويقسمها بين الغرماء. وأيضا قالوا لأن الامتناع عن القضاء على الغائب فيه ضياع للحقوق، يعني إن كان الرجل مش موجود هرب أو لم يحضر أو لم يريد أو اختفى، فهذا إن عطلت هذه القواضي كلها بسبب اختفاء أو عدم وجود الشخص ستعطل الحقوق، وهذا خلاف مقاصد الشريعة ولا وجوب تقديم الحقوق والقضاء بين الناس بالحق وعدم تعطيل هذه الحقوق. قالوا إن حضر المجلس وانصرف، الآن هو مش موجود له أن يحكم عليه القاضي، طب قال حضر ثم انصرف قبل حكم القاضي غاب، هل للقاضي أن يحكم عليه؟ قالوا أيضا للقاضي أن يحكم عليه، إذا حضر ثم انصرف قبل أن يحكم القاضي فله أن يحكم في عدم وجوده أي في غياب هذا القاضي. قالوا إذا حكم القاضي عليه وكان هذا الحكم مثلا في بلدة أخرى، يعني يطبق في عند قاضي في بلدة أخرى، يعني هو حكم عليه هنا وهذا الحكم يعني الدعوة مثلا هنا والحكم هذا سيطبق في أكثر من بلد محافظة، فأراد القاضي أن يرسل هذا الحكم لقاضي البلدة الأخرى، يعني هو تحكم عليه كما يقال مثلا تحكم عليه في مصر عايزين يحكموا يبلغوا وهو مش من اهل مصر، او تحكم عليه في السعوديه او في بلد اخرى وعايزين يبلغوا القاضي اللي يحكم عليه في مصر، هو موجود مثلا عالم انه وصل مصر وعليه حكم في بلد، او العكس حكم عليه في القاهره وهو علم انه ترك القاهره الان وهو في اسكندريه فيراد الان ان ينقل هذا الحكم. قالوا القاضي كيف يبلغ القاضي في البلدين الأخرى؟ هو هذا الذي قال فيه المصنف ولا يقبل كتاب قاضي في الأحكام إلا بعد شهادة شاهدين يشهدان بما فيه. فإيش يفعل القاضي؟ القاضي يأتي ويكتب الحكم، يقول أنا رفعت لي الدعوة الفلانية من الشخص الفلاني وقد قمت بالقضاء في هذه الدعوة في حضور مثلا لو في شاهدين شاهدوا بالدعوة هذه نفسها أو بشاهد ويمين أو بكذا وكذا وكان حكمي أو كان قضائي في هذه الدعوة كذا وكذا وكذا وقد كتبت كتابا بهذا وشهد على هذا الكتاب، أنا المقصود شاهدين، يأتي بشاهدين يشهدون على هذا الكتاب ويقول القاضي اقرأوا هذا الكلام، فيقرأوا هذا الكلام ويشهدون عليه ثم يعني يختمه أو يوقعه بتوقيعه ويرسل هذا الكتاب مع الشاهدين إلى القاضي في البلدة الأخرى، فيذهبون الشاهدين بالكتاب إلى القاضي فيكون هذا إبلاغا للقاضي، وجب على القاضي الذي في البلدة الأخرى العمل بهذا الحكم لأنه قد جاءه هذا الحكم بشهادتين وبكتاب القاضي. فهذا هو المقصود أنه لا تقبل كتاب قاضي في الأحكام إلا بعد أن يشهد اثنين على هذا الحكم ويبلغون القاضي الثاني. وقالوا إن كان القاضي يعني قادرا موجود الذي في البلدة اسكندرية جاء للقاهرة في عمل وقابل هذا القاضي فبلغه مشافهة، قالوا هذا يعمل به أيضا لأن القاضي بلغ القاضي مشافهة ولا يحتاجون إلى الكتابة والشهود، لأن هذه كان في قالوا في حتى لو قالوا إذا كان في رحلة عمل كما يقال، وليس مثلا قابله في الطريق فأبلغه هذا، قال ليس مكلف، لكن لو جاء بصفته قاضيا وأبلغه مشافهة فقالوا هذه يسقط عنها مسألة الكتابة بالشهود. هذا آخر الكلام في كتاب القضاء، ثم تكلم في فصل القسمة. الآن نكمل. إيش؟ نعم. أي شفت سعيد من؟ أخي أنا أخي لا تسمع صوتي معه. إيش في؟ طيب ماشي. ما هو إذا كان الثاني معه بينة خلاص ده غائب مش موجود. يعني افترض أنت الآن عليك دين، عليك دين، وجي رجل مع دعا عليك الدين وأتى قال عندي شهود كمان، فأتى بشاهدين وعن عليك هذا الدين، وأنت الآن لا تريد أن تحضر، بلغناك تحضر لا تريد وهربت، وعند القاضي الآن شهادة من شاهدين بأنك عليك هذا الدين، عنده الدعوة وعنده الشهود فيحكم. والأصل حديث هند، النبي صلى الله عليه وسلم يعلم، هو لم يستفصل بأن هند زوجة أبو سفيان أم لا، هو كان يعلم أنها زوجته، لكن هو يعلم أنها زوجته، فحكم بعلمه أولا أنها زوجة له فقضى لها، وأنه لم يسأل أبو سفيان، قالوا هذا من الأدلة. وأيضا حتى لو من الحديث من عموم مقاصد الشريعة بأنك إذا كل من عليه الدعوة غاب ولم يحكم تعطلت الحقوق، والله والنبي صلى الله عليه وسلم قال فاحكم بينهم بالحق، فأنت الآن لا أنت ملزم بمسألة الحكم. نعم إذا لم تكن معك بينة فلا تحكم منه، يعني مثلا رجل الدعوة المجردة هذه لا تقبل، يعني رجل جه ادعى على أحد عليه واخد مني سيارة أو خد مني دين أو غصب مني أرض، طب أين بينتك؟ أين شهودك؟ أين وثيقة الملكية؟ فلم هذه دعوة مجردة والأصل براءة الذمة، فلا يمكن يحكم القاضي على هذا الشخص لأن الأصل براءة ذمته، إلا إذا تبين أمامه بأن هناك بينة. فهي المسألة مش المسألة هي متركة مجردة، لا هناك بينة عند القاضي فحكمت، فكانت هذه لا تستدعي وجود الرجل موجود أم لا. ومن القرائن أيضا أنه لا إذا لم يريد أن يحضر، هذه قرينة، كنت قلت قوي قرينة قلت فقط، لكن هو إذا كان عنده بينة فيحكم بالبينة، لكن لو ما ليس عنده شيء فهو لم يحكم. فصل في القسمة. قال ويفتقر القاسم إلى 7 شرائط: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والعدالة والحساب، فإن تراد الشريكان لمن يقسم بينهما لم يفتقر إلى ذلك. هذا فصل أيضا، وإن كان فيهما تقويم لم يقتصر فيهما على أقل من 2، وإذا دعي أحد الشريكين إلى قسمة ما لا ضرر فيه لزم الآخر إجابته. هذا أيضا فصل مهم في مسألة القسمة أو القسم. والقسمة أصل فيها قوله سبحانه وتعالى وإذا حضر القسمة، يعني هذه إذا حضر القسمة والقربة. نعم، آخر الآيات المفروض حضور القسمة يعني فيه القسمة، وأيضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة فيما لم يقسم، الشفعة فيما لم يقسم، وقد قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم، وقسم الصحابة رضوان الله عليهم والخلفاء الراشدون من بعده، فالقسمة هذه موجودة أنك تقسم بين الناس، سواء التقسيم حقوق شراكة فتقسم ورث، أو تقسم انفضاض شراكة، أو تقسم غنائم أو غير ذلك. فالقسمة على نوعين، إما أن الشركاء يتولوا القسمة بأنفسهم أو يقصدون إلى القاضي ليقسم بينهم. إن قصدوا القاضي ليقسم بينهم لابد من الشروط التي تتكلم عنها المصنف، أن هناك أن القاضي سيعين قاسم بديل عن القاضي ليقسم بينهم، فلابد من توفر شروط 7، لأن هذا القاسم هو بديل عن القاضي فحكمه نافذ، فيشترط الإسلام، البلوغ، العقل، كل هذا تكلمنا عن الحرية، الذكورة، العدالة، لأن هذه نوع ولاية أصالة القاسم، هو عنده نوع ولاية لأنه هو بديل عن القاضي، فلابد أن يتصف فيها هذه الأشياء، لابد من الإسلام لأنه لا ولاية للكافر على مسلم، لابد من البلوغ والعقل، الحرية، وأصالة العبد ولي سيده ولي عليه فكيف يكون قاسما، كل هذه من شروط الولاية. والذكورة لأن قوام الرجال هو أصلا ولي على المرأة، والعدالة. قالوا من لم يتصف بهذه الصفات فهو ليس أهلا للولاية ولا يكون قاسما. قالوا لا يشترط أن يكون عالم بالحساب، يعني من الحساب، ولا يشترط أو المساحة من آلة القسم، لكن ممكن يحيل، يعني هو يكون يعلم كيف يقسم ويحيل على من يستطيع أن يتعامل مع آلة الحساب أو المساحة. هتقتلني أنت، أنا عارف أنك صاحي بس أنت مموتني معاك. يعني ما طبعا في واحد على يمين مموتنا وأنت في الوش مموتنا، أنا مش فاهم. أنا هسأل بقى بعد كده بندوس عشان ايه المساله كده. ايه انا بقول لحضرتك انت انا صاحي، بس انت ما انا عارف انك انت صاحي بس انت منيمني معاك. انت قلت الشروط 6 صح؟ يعني حضرتك قلت 6 ليه ما قلتش 7؟ لا قلت العداله 7. العداله انت كنت وقعت منك في اللحظه دي، ان هي ثانيه بتبقى ثانيه بالظبط كده ممكن تخبط فيها. انا حدث اتباعي في الحادثه الله المستعان ثانيه رحت واخد انت ثانيه يقع منك كلمه تضيع لك الدرس كله اصلا. هو واخد الركن اليمين الهادي ما شاء الله، ما هو ده دي كرامات اصلا، ما تعرفش ابو معاذ دي كرامات ان هو يغط ويكون هو ينام عين تنام عينه ولا ينام قلبه، بس هذه لا تكون الا للرسل. فهذه على اساس ولا ما علمتها على النبي صلى الله عليه وسلم حتى للرسل جمعا كمان، انا ما علمتها على النبي صلى الله عليه وسلم، اما غير ذلك فما اعلمها الا اذا كان في بقى الكرامات عادي. ففي واحد اصلا قلبه بيقعد بقى برضه نفس القصه، تلاقي وجهه نايم لكن هو صاحي معايا، هو بيوهمني، يعني هو بيوهمني عايز يشوف يقول لي ايه، يعني انا باين لك اني نايم لكن انا صاحي. يعني هذه طرق عموما ومنكم نستفيد الله المستعان. طيب الان قلنا هذا شروط القاسم. طب هم كام فقيه خراسان؟ القاسم كم شرط؟ ايش هم؟ الاسلام والبلوغ والعقل والحريه والعداله. استنى انا وانا بساله هو هو جاب واحده مش في السبعه، انت قلت ايش؟ اهو مش في السبعه. ده انا لسه انا تاكدت بقى ان انت كنت نايم. ليه بقى؟ لان انا لسه قايل الان ان لا يشترط في القاسم ان يكون خبيرا بالحساب والمساحه لانه يستعين بمن يحسب. ده انا كده يقينا كده ان انت كنت مسافر. هو حسابني في المدرسه مش هو. لا كده انت خلاص انت يعني ده اتاكدنا ان انت كده اصلا كنت مش معانا اصاله. يعني قلنا هو لا يشترط ان يكون عالما بالحساب، هو المهم ان يكون عنده الشروط هذه، ممكن يستعين بمن يعلم الحساب والمساحه اللي عنده الاله. اصل هي مساله اله، ولو كان هيقيس مثلا اراضي او هيحسب شيء فهو حتى لو عالما بالحساب ممكن يستعين بمن عنده هذا العلم، لكن المهم يعلم كيف يقسم وكيف يفعل. هو طبعا الافضل انه يكون يعلم، لكن قلنا ليس بشرط، ليس بشرط. ايضا قالوا ان يكون يعني من ضمن المروءات بقى او الخلق ان يكون قليل الطمع، يعني ليس عنده طمع. طبعا هذه بقى ترجع للنفوس انه بيقسم اموال الناس، فما يكونش عينه كما يقال الحسد يشتهي هذه الاشياء التي قد تجعله يحيد يعني في هذه المساله. ايضا تجعله بعضهم قال يستحب يعلم او وجوبا يعلم قيم الاشياء، يعني يكون عنده علم بقيم الاشياء هذه، لانه في بعض القسمه كما سنبين ان فيها تقدير، سيقدر من اراضي ارض فيها بئر وارض ما فيهاش، ارض فيها النصيه وكما هنا دلوقتي والشقه هذه مثلا كذا والشقه الثانيه في وجهه واحده، فهنا هيحتاج انه يكون عنده علم بالقيم الاشياء ولا يكون يعني ان هو يقسم. لذلك هذه ايضا بعضهم قالوا يستحب وبعضهم قالوا لا يستحب. طيب هذا اذا رجع او طلب الشريكان من القاضي ان يعين لهم القاسمة. اذا تراضى الشريكان في انهم هم الذين يقتسمون او يعني اتوا باحد يقسم لهما، فهذه لا يشترط الشروط هذه التي اشترطوها من جهة القاضي. هنا بين القاضي قال ويفتقر بين ذلك. قالوا مقاصد القسمة او في انواع لمسألة القسمة هذه، لان على اكثر من نوع قسمة. اولا نقسم القسمة الى قسمين، يعني الى انواع القسمة الى اثنين. القسمة الاولى قسمة الاجبار، يسموها قسمة الاجبار وهي الزام وفيها الالزام. قسمة الاجبار وفيها الالزام. النوع الثاني قسمة التراضي والتي تكون في البيع، بيع بالخيار. يعني او هي في البيع يعني، فهي بالخيار انك تتقاسم اثناء البيع، واذا ساتي معنا وكانت هي ليست مقصوده هنا في المصنف، لكن القسمه الاولى قسمه الاجبار والالزام هذه المقصوده، القسمه هذه يلتزم الاثنين بقبولها. وهذه لا ثلاث انواع، قسمة الإجبار هذه أو الإلزام ثلاث أنواع، وترجع لحال الشيء المقسوم كما سنبين. أول نوع الفرز يسموه الإفراز، يعني إيش؟ لأن الناس عندها شركاء مثلا في محصول رز، فالمحصول الرز 10 طن 100 طن أو تمر أو شيء مثلي، فيأتي القاسم الآن هو ما عندوش غير فرز، يفرز يعد الآن كم طن موجودين أو كم شكارة، ثم يقول هم 2 يبقى بالمنتصف 50 و50، لو كانوا 100 30 و30، هم 10 كل واحد بنسبته، أو في شراكة في النسب، واحد 50 النص واحد الربع والثاني الربع، فيأتي لعدد الشكاير أو عدد الأطنان أو حسب العبوات، هذه ما فيش فيها غير فرز، يفرز العدد يقول له نعد من واحد هم 100 أنت ليك النص 50، يعد من واحد 50 يقول هذه لك، أنت ليك الربع 25 هذه لك وهذه لك، هذه تسمى الإفراز، وهذه تكون في الأشياء المتشابهة، سواء بقى حبوب، فلوس، دراهم موجودة، أي مثليات، دار والشقق فيه مثلية، يعني الآن الشقة اليمين زي الشمال وهم مثلا 6 أدوار وهم 6 إخوة، إيش؟ مساحات متساوية، مساحات متساوية أو حتى مثلية، هيقسم هيقول أنت يمين وأنت شمال يعني وكذا، سأقول لكم في قرعة مش دي الإشكالية، لكن المهم أن مثلية وهو بيفرز فقط فرز، مجرد أن يقول إيش هذه الفرز، يعني أن هو شيء مثلي متشابه ما فيش فيه تقدير ولا تقويم كما سيأتي معنا، هو عليه فقط أن هو بيعد ويسلم ويفرز الأشياء. وهذا أثواب عنده مثلا أو قماش أو سيارات، يعد 10 سيارات ورث أو 10 سيارات وهيقسم ما بينهم، ويقسم شراكة نفس خمسة النوع ده انتهت. هذه تسمى أول شيء المكيل أو الموزون، كل هذا مثلي ما فيش فيه شيء، فاكهة مثلا أشجار أو شيء هيعد ويفرز. سبب القسمة بعدهم قال إن القسمة أصالة يعني هي المقاصد الشريعة، لأن يعني لماذا يعني مسألة القسمة هذه أو القسمة؟ لأن قد يحدث ضرر من تواجد الشريكين مع بعض، فأباح الشرع الحنيف بأنه يجوز للشريكين أن يتقاسما ويخرجا من القسمة، أو الورثة عندهم ورث وقد يؤدي ذلك لشحناء وبغضاء، فقالوا يقسم هذا الورث بينهما حتى يعني لا يحدث الشحناء والبغضاء، وهذه من مقاصد الشريعة، كل ما كان فيه ضرر أو بغضاء أو مشحنة جاء الشارع بحسم هذه المادة، وكل ما كان فيه تيسير ونشر ود ومحبة جاء الشارع بفتح هذا الباب، لأن هذه كما قلنا من مقاصد الشريعة. فلذلك إن ترى الشركان بأنهم يريدان أن يقتسم أو الشركاء حتى لو أكثر من 2 فهذا يقتسم على هذا الأمر. هذا في النسبة لقسمة النوع الأول من قسمة الإلزام أو الإجبار، وهي قسمة الشيء المتماثل ويسموها قسمة المتشامهات أو الإفراز. طبعا هي لو فن في قرعة كما قلنا، يعني مثلا هم 3 وهذا مثلا لي بيقسم مثلا بيت أو أدوار، فيكتب ورقة بكل واحد ثم يقترع يقول لا تخرج الأول للنصف، اللي هو مثلا اللي هيخرج اسمه مثلا حطوا الأسماء 3 ومعمول نسبته معروف كل واحد ليه كام، فلو خرجت للنصف يوم يديله النصف، خرج الثاني يوم يديله الربع، خرج الثالث يديله الربع اللي باقي، فهذه يقترع على أنه اللي يبدأ بالاسم الذي يبدأ ثم يعني يقول. قالوا يعني ممكن أضعف القوم هو اللي يقترع أو يأتوا بأحد يقترع يعني يسحب يختاروا، لأن المسألة كلها ما فيش فيها أكثر من واحد ورق لكل واحد وتسحب هذه الورقة. قالوا هذا القسم حتى في الأصناف الربوية يصح، لما قلنا الذهب والدراهم وغير ذلك، أن هذه قسمة ليست في البيوع، فليس فيها شيء أن يتم التقسيم حتى في الأصناف اللي فيها ربا بهذه المسألة. النوع الثاني القسمة بالتعديل، قسمة بالتعديل. صورة هذه القسمة أن مثلا واحد عنده أرض زراعية أو شركاء عندهم أرض زراعية، وهناك مثلا الترعة في مكان، والأرض اللي بجانب الترعة أخصب من الأرض مثلا اللي أبعد، أو الأرض اللي جانب الترعة أعلى والثانية أوطى، أو مثلا الأرض هذه فيها ثمار أو أجود والثانية أقل، فهناك في فارق. أو مثلا في عندنا هنا في العمارات، مثلا عمارة على الناصية، فالشقة على الناصية مختلفة عن الشقة اللي هي ليست على الناصية، ممكن تكون فيها أزيد قليلا أو فيها بلكونة أو فيها كذا، فهنا في فارق، فهناك نحتاج إلى تعديل. تعديل بمعنى يقال مثلا، قد يقال مثلا في الأرض، مثلا الأرض مثلا نقول 60 فدان، الثلث اللي جانب الترعة يساوي الثلثان الذي بعيد عن الترعة. نعم، هذا التعديل يسمى. يعني مثلا الثلث دوت الفدان هنا باثنين من الثاني، اللي هياخد من هنا فدان مقابل اثنين، هذه تحتاج لمعرفة القيم. لو الفدان اللي جنب الترعة أنا مثلا ب50,000 والفدان اللي أبعد ب25، فقالوا إذا الفدان من هنا باثنين، فهنا يعدل. ما يجي يقصد يقول هم اثنين أنت 60، أنت تاخد 20 اللي جنب الترعة، وهو ياخد 40 اللي بعد، لأن هنا السهم أو الفدان باثنين. هذه يسمى قسمة التعديل. أسلم قسمة معايا فقيه؟ طيب. وهذه طبعا تختلف بقى حسب النوع الارض، مثلا حسب الانبات، او مش لازم الترعه، ممكن تكون الارض دي اجود لاي سبب والارض الثانيه اقل، او دي اعلى ودي اوطى، فالاعلى هذه لها قيمه اعلى. كما قلت في المباني او في العمارات، هذه قد تكون مثلا عنده عمارتين، واحده على النص والعماره الثانيه جوه، فالعماره دي الشقه فيها بمره ونصف من الشقه الثانيه في القيمه، فهنا او هذه على الشارع العام الشارع الرئيسي والثاني على الشارع الجانبي كما ياتي. بس دي الشقه هنا بتبص على الرئيسي والثاني بتبص على الخلفي او على الجنينه كما يعني او الحديقه. فهنا يحدث تعديل يقيم القاسم قيمه الاجود وقيمه الاقل ويعدل ينسب. واضحه ولا احتاج افصل اكثر؟ واضح. طيب واضح عندك؟ ها إيش؟ تحتاج نعم مقوم، لذلك أن القاسم هذا يعرف كيف يقوم أو يسأل من يقوم يقيم. يعني حتى قالوا حتى في العبيد، قالوا في العبيد أيضا بعضهم قالوا عنده 4 مثلا يريد يقسمهم ورث، فقالوا وإن كان ثمنهم واحد لكن ممكن مواصفاتهم تختلف. يعني ممكن العبيد هو ثمنهم واحد لكن الوصف ده مثلا أقوى، ده مثلا بيعرف يكتب، هذا مش عارف بيعمل ايه، فممكن هذه تحتاج ايضا لتعديل، وان كان قد يكون القيمه كانت لهم واحده ولكن الوصف يختلف فيحتاج ايضا لتعديل. هذه تسمى قسمه التعديل، اللي هو ثاني نوع من انواع قسمه الاجبار او الالزام. النوع الثالث قسمه الرد. قسمه الرد، اصحى معايا في دي، تقول لكم ايه نازلين عليكم هنا وبتيجوا هنا. قسمة الرد هذه ايش تكون؟ ارض مثلا في قسم منها، في جزء منها في بير، في بئر، فالان البئر هذا مش هيقسم، فاللي هياخذ الجزء اللي فيه البئر اغلى من الجزء اللي ما فيش فيه البئر. المسألة هنا ليست في الارض بقى، في شيء في المكان مش موجود مثله ولا يقسم، فمثلا تظهر قوي في مسألة انه عنده بئر او في دار مزرعة والدار موجود في أول المزرعة في الجزء الثلث الأولاني اللي فيه الأرض، والثلث التانيين فيهم الشجر فقط، فاللي هياخد الثلث أو النصف الأول اللي فيه الدار، يعني الآن هما نصفين مثلا 20 فدان، جه الدار اتبنى في 10 الأولانيين ومعهم شجر والثاني باقي شجر، اللي هياخد القسم الأول هياخده بالدار والثاني هياخده من غير الدار. هنا يسمى هنا قسمة، هنا قسمة الرد. يعني ايش الرد؟ اللي هياخد الدار بالقسم الاولاني يرجع يرد على الطرف الثاني قيمة الدار، وهكذا خد فيه البير، لو فيه بير محفور وهياخد القسم اللي فيه البير يرجع يقوم البير ويرد البير، وهكذا حتى لو كانت في المباني، اذا كان في شيء مثلا زيادة في المسألة هذا فيحسب قيمة هذا اللي هياخده، الجزء اللي هياخده اذا كان مثلا ما ادري مثلا في المباني يعني يرد النقص، لا الزياده مش النقص، يرد الشيء اللي خده زياده، ما هو النقص عنده، لا قيمه الشيء الزياده مش النقص. بمعنى انت اخذت الان نصيبك مع بيت وانت اخذت نصيبك مع البئر، فانت الان تحسب الدار بكام والبئر بكام وترد قيمه الدار والبئر للطرف الثاني، فهذا يكون القسم. هذه قسمه يسموها النوع الثالث وقسمه الرد. وبعدهم قال ان قسمة الرد حقيقة، يعني قسمة الرد والتقويم هذه تنزل منزلة البيع. يعني هو البيع، لانه حقا هو فيها بيع، يعني هو سيعطيه مال، يعني هي تنزل هو تقسيم، لكن هو ينزل لانه كانه بيع، كانه هو بتاع منه الدار ودفع له قيمه هذا الدار، لانه له نصف الدار، فهو كان له نصف الدار، فهو اخذ نصفه. لو قلنا يعني ان الارض تقسمت ثم داخل الدار، والدار هذا كان المفروض يقسم، ولكن هو ايش لن يقسم، فقالوا انا اخذه وادفع لك قيمته، فكان هي فيها نوع من البيع. المهم هذه لا اشكاليه، لان نتكلم عن التكييف، لان هو ان قسمه الرد والتقويم كانها فيها نوع من البيع. قالوا يشترط في الرد هذا، قسمه الرد هذا، التراضي، يعني لابد من التراضي فيه، يعني لابد من التراضي من الطرفين. المساله مش الزام من القاسم، المساله القاسم هذا مش ملزم، اللي هو بين المتراضي بين الشريكين، لابد من التراضي بين الاثنين على هذا المبلغ وعلى هذا التقويم، يحدث تراضي. انه لذلك انا قلت هو قريب من البيع او هو بيع، والبيع لابد فيه من تراضي، لابد ان يتراضى الثاني على قيمه هذا الدار، ويتراضى الثاني على قيمه هذا البئر الذي سياخذه، ولا يكون الزاما من القاسم يقول له هو الثمن وكده وانت مجبر، لا، لان هي مساله هي كانها بياخذ نصيبه، بيبيع نصيبه للطرف الثاني، لانه ليه حق في الدار، بس هو عند القسم قال انا اخذ الدار مع الارض، والثاني قال انا اخذ الارض. هو مجبر في الرد فقط، مجبر في انه يرد القيمه اللي اتفق عليها، لذلك هي كانها تنزل منزله البيع. ثم قال واذا دعي احد الشريكين الى قسمه ما لا ضرر فيه لازم الاخر اجابته. وهذه تحدث مثلا بالذات في الورث، في الاثنين او الورثه وراء، يعني في شيء ورث ما بينهم شركه، فينظر في هذا الامر اذا كان يمكن تقسيمه ام لا. اذا كان يمكن تقسيم هذا الشيء وهناك ضرر يصيب احد الشريكين، فلأحد الشريكين يقول للثاني أو لأخيه أو للوارث الثاني اقسم ما بين الأرض، يعني مثلا 20 فدان ما بينهم ورث ولم يقسموا، هي 20 سايبينها مشاع من بعد ما مات الأب أو شيء مشاع، فجاء أحد الاثنين قال له يعني أنا أريد قسمي، أريد نصيبي، أتصرف فيه، أبني عليه، أعمل شيء، أغير، فدعاه إلى هذا الشركة فأبى، قال لا يعني يريدها كما هي. هو هذا قول المصنف بأنه يجبر يذهب للقاضي ويجبره، هذه بضابط بأن الشيء الذي هو محل الشركة يصح أن يقسم، بخلاف مثلا قالوا لو حمام، عندهم حمام شركة، حمام هم يقصدوا هنا الحمام اللي هو مش الحمام، الحمامات اللي هي كانت يعني فيها استحمام وقلدك وتؤجر وكذا، فقالوا إن كان الحمام هذا كبير فلو حصلت الشركة القسم يقسم الحمامين، فقالوا يجب إجابة الطرف الأول، وإن كان الحمام صغير لا يمكن تقسيمه، فقالوا هنا لا يجب عليه الإجابة، لأن هذا سيؤدي إلى ضرر آخر، لما يقسم الآن لا ده يستنفع ولا ده يستنفع، فلابد الآن واحد في الغالب يتفقوا مرة أخرى على عدم التقسيم وعلى الشراء مثلا، فهنا ينظر إذا كان الذات قال إذا دعي إلى قسمة ما لا ضرر فيه، يعني مثلا صحها سيارة ورث بين اثنين، واحد طلب من الثاني قال له يعني احنا عايزين نقسمها، فقال كيف تقسم السياره؟ لا تقسم، اما ان واحد ياخدها والثاني يبيع لها، او يتفق ان يبيع السياره ويقسموا المال، لكن هي تقسم لا تقسم. ارض مثلا قالوا ومثلوا واحد مثلا عنده ارض، هو ليه مثلا 9 فدادين والثاني ليه فدان، او عنده فدان هما بينهم، ده ليه 19 الفدان وده ليه 10 الفدان، فقالوا ان ان ان ان ان ان, إن طلب سحب التسعة عشر ان طلب صاحب العشر انه يقسم، قالوا لا يجبر صاحب التسعة عشر، لان انت صاحب العشر اصلا اذا قسمت انت لن تستفيد منه شيء، فلا يجبر أن يستجيب له صاحب التسعة عشر. يعني إذا صاحب العشر قال له أنا طلب أقسم، أنا عايز عشري لوحده، فصاحب التسعة عشر قال لا يعني أنا مش أقسم، قال لا يجبر، لأن صاحب العشر أصالة هو ليس له إلا عشر، إذا قسمت لو قال صاحب التسعة أنا لو قسم هذا فيه ضرر علي سيؤدي إلى مش عارف كذا أو كذا أو كذا، قال لا يجبر، لأن هو له الغالب والعشر هذا لن يفيده، بالعكس في خلاف العكس، لو قال صاحب التسعة عشر أنا أريد نقسم لأن العشر ده عامل لي إشكالية، وهو أصالة إما يبيعه لي أو يأخذه، فقالوا هنا صاحب العشر هذا ليس أمامه غير إنه هو إما يبيع أو يقسم، لأن هو لا يستفيد من العشر. فهي المسألة هنا على أمرين، الأمر الأول إذا كان الشيء لا يقسم فلا هنا ليس هناك إجبار، أما إذا كان هناك ضرر من عدم التقسيم فلابد أن يجيب أو يجيب الطرف الثاني، وإن لم يستجيب له أن يرفع الأمر للقاضي. وهذه كلها تندرج تحت قاعدة لا ضرر ولا ضرار. لابد أن نؤصل المسألة شرعا تحت قاعدة لا ضرر، قبل المسألة لا ضرر ولا ضرار، لأن هذا سيؤدي إلى الضرر. عدم التقسيم قد يؤدي إلى الضرر، قد يؤدي أن الرجل الذي يريد أن يقسم يريد أن يستفيد بنصيب. واحد عنده مثلا عمارة ولي فيها دورين ولي دور وأخوده دور، فهو لو أريد أن يستفيد عايز يقسم يتصرف يبيع دوره ما يبيعوش يأجره، فهنا في ضرر. فإن طلب من أخيه أن يقسم أو شريكه وأبى فله أن يذهب إلى القاضي وأن يجبر على التقسيم، بخلاف الشيء الذي لا يمكن أن يقسم. هذا يعني آخر الكلام في فصل القسمة. كل البينة الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصل البينة أو في البينة. قال: وإذا كان مع المدعي بينة سمعها الحاكم وحكم له بها، في لم تكن بينة فالقول قول المدعي عليه أو المدعى عليه، قول المدعى عليه. وإن نكى عن اليمين ردت على المدعي فيحلف ويستحق. هنا في هذه الأول. طيب، ما الذي يحتاج إليه في الدعوة؟ هذا فصل مهم جدا، فصل البينة، وكيف هذا يلحق بكتاب القضاء. كان بينا في القضاء الأول شروط القاضي وغير ذلك، ثم دخلنا في الشهادة أو جزء علق على من توجده الشهادة، أنه في فصل في الشهادة، ثم تكلم في القسم أو القسم القاسم، الآن نتكلم عن البينة. وكل هذا يلحق بكتاب القضاء أو التقاضي. مسألة البينة، البينة من الذي يحتاج إلى الدعوة أو الذي يطلب الدعوة؟ الذي لا حق عند إنسان، أي إنسان له حق عند أخي عند إنسان آخر، فله أن يقدم دعوة أو يطلب الحق. هل هذا الحق إما أن يكون عيدا له أو عقوبة على الثاني يريد يطلبها أو دينا؟ عينا يعني هذا رجل غصب منه عينا، أخذ منه سيارة، غصب أرضا، غصب شقة، فيطالب بهذه العين. أو عقوبة، يطالب له حد قذف عنده مثلا، أو حد سرقة، أو حد قتل دم أو غير ذلك، فهو يطالب قود له، قود عنده، فهو يطالب باستيفاء هذه العقوبة، له أن يطالب باستيفاء هذه العقوبة، أو يعني أمر في النكاح أو في اللعان أو غير ذلك. أو دين، له دين عند أحد من الناس، وهذا معترف، وقد يكون معترف به، إما مماطل ومعترف أو منكر ولا يدفع، فهو له هذا الدين فهو يرفع الدعوة لذلك. فإذا هي لن تخلو من عين له أو عقوبة له عند الغير أو دين له عند الغير. فإذا رفع ذلك للقاضي لابد للقاضي أن يحكم في ذلك، لابد أن القاضي يحكم في هذه الدعوة أو هذه القضية، وأن يعني يفصل فيها. قبل الوصول للقاضي اختلفوا هذه المسألة، واحد له عين ورأى عينه عند واستطاع أن يأخذ هذه العين، هل له أن يأخذها أم لا؟ عين الشيء يعني أخذ منه سيارة، وجد السيارة أو شقة، وجد الشقة وهذا عين له، هل له أن يأخذها بغلبة أم علي أن يتعين يذهب للقاضي؟ قالوا: إن ظفر بحقه، إن ظفر بهذا الحق أو هذا العين فله أن يأخذه ويتملكه، له أن يأخذه ويتملكه إن ظفر بهذا الحق. طبعا يعني أغلفها أولا بضابط المصلحة والمفسدة مبدئيا، يعني عموما إن استطاع أن يأخذ هذا الحق بدون فتنة وبدون مفسدة وكان عينه، وكان هذا العين الحق، له أن يأخذه. طب إن لم يكن يجد العين لكن لا جنس العين، يعني مثلا هو أخذ منه سيارة ولا عنده سيارة أخرى، هي ليست سيارته بس هي يعني إيه من جنس السيارات كما يقال، فهل له أن يأخذ هذا الأمر أم لا؟ فيها قولان: الأول على الجواز أن يأخذ هذا الجنس نفسه، وهذه ترجع لقول النبي صلى الله عليه وسلم لهند رضي الله عنها: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فهي الآن هي تريد تنفق، فوجدت النفقة، جنس النفقة، لأنه هو ليس هي نفس النفقة، فهي أخذت من جنس النفقة ما يكفيك بالمعروف حقها فقط. فقالوا يأخذ من هذا الجنس حقه إذا كان هذا ينفع، يعني تاخد، يعني مثلا هو أخذ منه مثلا الرز، والرز اللي خده منه نفسه خلاص مش موجود، لكن وجد عنده رز آخر أو قمح آخر وهو أخذ منه قمح من نفس الجنس لكن غيره، قالوا يأخذ ما يكفيه، ما كان نفس القدر فقط. أو لو وجد جنس مختلف قال يبيع، لو أن يبيع ويأخذ حقه والزيادة يرجعها لصاحب أو ملك هذا. هذه لو كان المسألة في العين، وإن لم يذهب إلى القاضي وكان يقدر أن يأخذ هذه العين، وهم يعني ضبطوها بمسألة عدم النجوع في المفسدة الأعظم أو الفتنة الأعظم. طيب، الدعوة أصالة المسألة البينة هذه ترجع للدعوة، والدعوة لها أصل في أصل في الكتاب من قوله سبحانه وتعالى، أو أصل الدعوة في اللغة بمعنى الطلب والتمني. الدعوة في اللغة تأتي بمعنى الطلب والتمني، وجاءت من قوله تعالى: ولهم ما يدعون، أو يعني يتمنون أو يطلبون. وشرعا الدعوة هو إخبار عن وجوب حق على الغير، لأنه لما ذهب للقاضي أصبحت في دعوة الآن، كما قال يعني في عند القانون أهل القانون قالوا الدعوة الآن، فهي إجبار أو إخبار عن وجوب عين حق على غيره عند حاكم. يعني أصبح الآن المسألة وصلت الحاكم، فأصبح بيخبر عن في حق على عند شخص عن الحاكم. هذه معنى الدعوة. البينة بقى التي هي معنى الآن فصل في البينة، إن أصل البينة إحنا قدمنا هذا كله عشان نصل للبينة، لأن البينة هذه مطالب بها لابد أن يكون قبلها في حقوق وقبلها في دعوة، ثم يأتي إلى مطالبة بالبينة. البينة أو البينات هو جمع بينة، وهي الشهود، لأنهم يتبين بهم الحق، الشاهد أو الشهادة يتبين بها الحق، فكانت هي في معنى البينة. والأصل في قوله تعالى: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. هم دعوا أو طلبوا إلى الحكم بين الله ورسوله فهم أعرضوا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في خبر مسلم أو قبل مسلم فيما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لدعى الناس دماء رجال وأموالهم وأعراضهم، ولكن البينة أو دماء الرجال وأموالهم، ولكن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. هذا حديث مهم جدا، لأنه أصل بقى في الباب اللي احنا معه الآن، البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. وهذه ترجع لقاعدة الأصل براءة الذمة، وأيضا ترجع لقاعدة أخرى مهمة جدا: تعارض الأصل مع الظاهر. كنا بنتكلم فيها أمس والإخوة ضربوا مني ساعة وربع. تعارض الأصل مع الظاهر. الأصل مع الظاهر. الأصل براءة الذمة. يعني رجل الآن ادعى على رجل أنه أخذ سيارته، دعوة مجردة. طيب، نقول له بينة. لو أتيت ببينة بشهود، أخذنا الآن بالشهود بالظاهر، الأصل براءة الرجل من أي شيء، من أخذ منك شيء. الأصل براءة الذمة. هذا الأصل مع من؟ مع الذي دعي عليه. نقول الأصل براءة الذمة. الذي ادعى إن أتى بالشهود فنقول هذا ظاهر، تعارض الأصل مع الظاهر، قدمنا هنا الظاهر على الأصل، لأنه جاء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الحضرمي والكندي، عندما جاء رجلين الحضرمي والكندي، قال الحضرمي للنبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الرجل أو هذا الكندي غصب أرضا لي كانت من أبي. فقال الكندي: هي تحت يدي، أزرعها وأتعاهدها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي الأرض كانت عند الكندي، والحضرمي جاء ادعى إن هذه أرض أبي وأخذ غصبها منه الكندي. فقال النبي، والكندي قال: هي تحت يدي، أباشرها وأزرعها، كما جاء في الحديث مثلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي: شاهداك أو يمينه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يعني إن أتيت بالشهادة نحكم لك، والشهادة هنا مظنونة. ليش مظنونة؟ لأن الشاهدين ممكن يصدق ويكذب، فهما هذا ظاهر، ولكن الأصل هو أن الإنسان بريء الذمة من أنه يقصب شيء. لكن لما قال النبي: شاهداك أو يمينه، فبين لو أتى بالشهادة لحكم له بها، مع أن الأرض على يد الرجل، لكن الشهادة هنا الآن ترجح على الأصل فنعمل بالظاهر. فاهمين؟ نعمل بالشهادة. إيش؟ نعمل بالشهادة. نعمل بالشهادة، لأن الشهادة هذه بينة. إيش؟ كده أخذنا بالظاهر. مثال آخر أهم من هذه المسألة أيضا، مش أهم، استخرج. هو كده الظاهر هو اللي على الأصل. نعم. ما هو على بإيش؟ بالدليل، مش على، لأن الأصل المفروض تعمل بالأصل، لا تنتقل من الأصل إلى الظاهر إلا بدليل قوي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بين شهداه، والدليل أصلا من، وكمان من هذه قاعدة مهمة جدا، يعني عدنا نتكلم فيها أمس ساعة وربع، الشيخ محمد سابني ساعة وربع كده وراح مشوار، وأنا كان مكاني نص ساعة ساعة وربع، الإخوة حتى يعني ضلمت معهم في الاخر، لان قاعده حياه صعبه حقيقه يعني، بس درسنا فيها كثير. المهم دليل اخر في مساله الشهاده هذه، في مساله الزنا، النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربع شهداء فاجلدوا كل واحد منهم 80 جلدة. مفهوم المخالف هذا المنطوق، المنطوق ايش؟ ان من رمى بالزنا ولم ياتي باربع شهداء يجلد. المفهوم المخالفه اذا رمى بالزنا واتى باربع شهداء لا يجلد، فجعل الله عز وجل شهاده اربع وهو ظاهر، لانه شهاده تحتمل الصدق والكذب، مقابل الاصل براءه المرء من الزنا، فهنا قدم الظاهر على الاصل. اذا الشهاده اللي معنا الان عشان نبين، لان هذه هي مهمه جدا، وهذا اصل الحديث، البينه على من ادعى واليمين على من انكر. لذلك اصل عند اهل العلم قالوا الدعاوى المجرده بدون بينه لا تقبل، ونفضل على الاصل. اي واحد يدعي على احد شيء احنا مع الاصل لا نحكم عليه، الاصل براءة الذمه، الا ان ياتي ببينة، بينة صك ملكية شيء، ورق موقع على شيء، شاهدان انه خد المال هذا منه او تم هذا البيع او غير، اقرار بقى طبعا هذا اعلى شيء، ان يكون هو اقر خلاص فينتقل من الاصل. نعم. تعرضت شهادة الشهود، يعني شهادة هو ده جاب شهود وده جاب شهود، نرجع للاصل ساعتها. اه طبعا، هنا لو هذا اتى بشهود، بس هما الشهود الثاني مش قادر يجيبهم، حد يقدر يجيب شهود يقول ان انا ما شفناهوش بيديله فلوس؟ الثاني شهاد اثبات، فيقول انا رايته خد منه مال، هيجيب بقى شهود، يجيب امه المسلمين كلهم اللي ما شافوهوش ياخدهم؟ ما ينفعش. يجيب مثلا شهود يقول ان هو فلوس. اه هذا امر اخر. اه نعم، هنا شهاده قدام شهاده، طبعا هذا امر ثاني، هنا يتوقف بقى مسألة. لكن اللي لم ياتي، اصل الشهاده ليست بالهينه، انت تجيب شهود ان رد، يعني شهاده كذب، في اثنين في الشهود كذاب، او قد يكون الاولين صحيح ان هو شاهد ان هو اعطى المال ولم يشهد طبعا بالرد، فالثاني جاب شهاده انه مرده، هنا نتوقف. هذه مساله في الترجيح يعني عموما، لكن الان اذا لم ياتي بالشهود على ان هو ادى المال، طبعا لو اتى بالشهود خلاص احنا مع الاصل، لان القرينه قالت رجعنا للاصل، هذا شاهد وده مش شاهد، لكن لم ياتي بشاهد شهود فنحن مع الظاهر الذي بيانه النبي صلى الله عليه وسلم شهداك او يمينه. لذلك وقال: إذا كان مع المدعي بينة سمعها الحاكم وحكم له بها، إن لم يكن بينة فالقول قول المدعى عليه، إذا ما ليس معه بينة فالقول المدعى عليه، أي أن الأصل براءة الذمة. فهذه نقطة مهمة جدا، أو جزئية مهمة جدا في مسألة البينة. قال: فالقول وإن نكل عن اليمين ردت إلى المدعي فيحلف ويستحق. إذا كان الحق المدعى به لشخص وطلبنا من هذا الشخص أن يحلف لأن ليس معه بينة، فذهبنا للمدعى عليه قلنا احلف، فنكل عن الحلف، مجرد النكول ليس إثباتا عليه، مجرد النكول عنه يحلف قال له احلف فلم يرد أن يحلف، لأنه ممكن يحلف يترفع عن الحلف فقط لأنه لا يريد أن يحلف على هذا الأمر. قد حدث في البيع بين عمر رضي الله عنه وأرضاه ومن الثاني الذي حكم بينهم، عثمان كان حكم بين عمر، ما أدري عبد الرحمن بن عوف تقريبا والله أعلم، أو ما أدري من كان اشترى من ابن عمر، من ابن عمر اشترى من ابن عمر فرس أو بعير، ثم أراد أن يرده بالعين، فقال ابن عمر: العيب لم يكن عندي هذا، يعني لما اشتراه لم يكن عندي. فالثاني قال: انا اشتريته بهذا العيب. فتخاصم الى عثمان رضي الله عنه وارضاه، فقال عثمان لابن عمر: تحلف ان هذا لم يكن العيب عندك. ابن عمر ترفع قال لم اكن لاحلف على بيع ما مرضاش، فرد حكم ابن عثمان لان يرجع البيع على ان هذا عيب كان عند ابن عمر انه رفض ان يحلف على غلبة ظن الحالف الثاني ورد. فقال ابن عمر اخذت البعيرة كنت كان سابيعه 300 بعد ان خرج الى السوق باعه 800 بركة. قال أنا وما قصدت الحلف لأنه هو يعلم أنه صادق، لكن هو ما أراد أن يحلف لأنه ترفع أن يحلف في أمر من أمور الدنيا في هذه، ولكن الله عز وجل جزاءه بأفضل فباعه 800 يعني ربح فيه 500. المهم أن النقول فقط ليس دليل على بأن إذا قال، عشان هذا بعض الناس يقول له احلف فقل لا أحلف، هو ليس معناه أنه هو كاذب، لا هو ممكن يترفع عن الحلف لا يريد أن يحلف، غلبت ظنه أو هو ليس متأكد فراه يريد أن يحلف فقالوا إنك عن الحلف، ثم رجع إلى المدعي فحلف المدعي قضى النبي صلى الله عليه وسلم باليمين، قضى هنا النبي صلى الله عليه وسلم باليمين كما جاء في الحديث، فقالوا هنا يستحق المدعي على حلفه ما يطالب به، هذا عند نقول المدعى عليه. طب نقف عند أزداد عينا في يد أحدهما، نرجع هذه الأسبوع القادم ولا إيش؟ ها؟ هو بقى دقيقتين ننتهي عن الصلاة، ده خلاص واقع كله خلاص. أقول أنا نقف عند هذا، تدايع عينا في يد أحدهما، نقف عندها أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.